بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. تكلمنا في درس سابق ولله الفضل والمنة عن أسباب الخوف من الموت وما يجب على المسلم تجاه تلك الحقائق التي ذكرناها عن الموت، وأنه ليس على المسلم أن يحسب تجاه الموت حسابا، إذ لا ينجي من الموت الفرار ولا البرج المشيد. وقد أوردنا أدلة الكتاب والسنة على كل ما تكلمنا فيه ولله الحمد، ثم ذكرنا أحوال اليهود مع الموت، وذكرنا مدى حبهم وحرصهم على هذه الحياة الفانية. هناك مسألة أخرى متعلقة بهذا الموضوع، ألا وهي مسألة الأرزاق وعلاقته بالموت. في درسنا السابق ذكرنا حديثاً لرسول الله صلى الله عليه وسلم عن مراحل تكوين الجنين، وأن هذا الجنين يكتب له عمره ورزقه، فيكتب له ما قدره الله سبحانه له من الرزق منذ يوم ولادته وحتى يوم وفاته. إذن فرزق كل واحد منا مقدر له وهو في بطن أمه لم يولد بعد. وسأنقل لكم كلاما لرجل لا أريد ذكر اسمه: دي رزقك أعلم بمكانك منك. فأنا لا أعلم بمكان رزقي، بل إن رزقي هو من يعلم بمكاني، ولذا لن يأخذه أحد غيري. وقد نقل عن الحسن البصري رحمه الله رحمة واسعة قوله: الحسن البصري الله رحمة الأسن وزندي، علمت أن رزقي لا يأكله غيري فاطمأن قلبي. أي أن ما قسمه الله سبحانه لي من رزق فإنه لن يناله أحد غيري، ولهذا فقد اطمأن قلبي لذلك. فما علاقة الأرزاق بالموت؟ وما علاقته في تنقلك من موطن إلى آخر، من مدينة إلى أخرى؟ أقول مستعينا بالله عز وجل: إن الأرزاق مقدرة، ففي أي منطقة تتواجد فيها ثم ينتهي منها رزقك، ثم يكون رزقك في منطقة أخرى، فإن الدنيا كلها لن تستطيع أن تمنعك من الذهاب إلى تلك المنطقة، فتراك تمشي إلى أي مكان قسم الله لك فيه رزقا، سواء أكانت شربة من ماء أو كانت لقمة من طعام. فإذا انتهى رزقك في تلك المنطقة فإنك ستمشي إلى غيرها يقينا. فالعمر مرتبط بالرزق، وما دام الله سبحانه كتب رزقي عندما كتب عمري، إذن فانتهاء العمر مرتبط بانتهاء الرزق، فإنهما ينتهيان معا. الحديث حديث لرسول الله صلى الله عليه وسلم: إن روح القدس ألقى في روعي. روعي بمعنى نفسي أو قلبي، ليس روعي بحق رحمات، روعي بمعنى قلبي. إن روح القدس ألقى في روعي ألا تموت نفس حتى تستكمل رزقها. أي أن جبريل عليه السلام ألقى في نفسي كلاماً بأنه لا يمكن لأحد أن يموت، لا يمكن لأحد أن يموت حتى يستوفي جميع رزقه الذي قدره الله سبحانه له. فيتحقق بهذا الكلام الذي قلناه قبل قليل من انتهاء العمر والرزق معاً، فموتك يعني أن رزقك قد انتهى من هذه الدنيا، وأنها لحظة الانتقال إلى الآخرة. هناك بعض الوقائع التي أريد أن أقصها عليكم توضيحاً لهذا الحديث الشريف وتبييناً. كنا في مكان ما وكنا نعاني من الضيق فيه، نسأل الله أن ييسر لجميع المسلمين أحوالهم. كنا أربعة إخوة جالسين على الأرض، وكان أحد الشباب مستلقياً بالقرب منا، وبينما نحن كذلك أتى أحد إخواننا من بعيد وقدم لي تفاحة فاعتذرت عن أخذها، إلا أنه أبى إلا أن أأخذها ففعلت. ثم نويت أن أقسم هذه التفاحة على عدد أصحابي، فحاولت أن أقطعها بين يدي، فطارت جزيئة من داخل هذه التفاحة ووقعت على صدر ذلك الشاب المستلقي وقد كان نائما. ففتح الشاب عينيه ثم نظر إليها ثم أخذها فأكلها. قلت في نفسي: يا سبحان الله، هذا قد قسم له جزء من داخل هذه التفاحة، جزء لا يزيد ولا ينقص، ولو أني أردت أن أقطعها فأخرج منها تلك الجزيئة فقط لما استطعت. ثم تقاسمت باقي التفاحة مع أصحابي، وهنا اطمأن قلبي كثيرا على ما أعتقده في مسألة الأرزاق، وأن الله سبحانه هو من قسم الأرزاق بين خلقه، وأينما كان لك رزق فإنك ستأخذه يقينا. فلو أن الدنيا كلها اجتمعت على إخراج تلك الجزيئة من داخل التفاحة بذلك القدر، ربما لم يستطيعوا إلى ذلك سبيلا. وإني على يقين أن الشاب المستلقي لم ينتبه على ما وقع، ولكنني انتبهت لذلك، وكان الأمر مهما بالنسبة لي، إذ اطمأن قلبي على أن الله سبحانه لو رزق أحدهم بشيء فإن هذا الرزق لا بد أن يصله بطريقة ما. حالة أخرى: قبل أيام ذهبت إلى ناحية العياضية في حاجة، وكان برفقة الأستاذ هشام، وفي طريق عودتنا رفع أحدهم يده ليوقفنا فتوقفنا له، ورأيته يحمل قربة من ماء، فقلت لصاحبي: يبدو أن هذا الرجل لديه ماء بارد فلعله سيسقينا. ولما توقفنا أعطاني كأسا من الماء فشربته، ثم أعطى كأسا آخرا للأستاذ هشام فشرب منه بعضه، ثم أراد أن يعيد الكأس إلى الرجل، فأخذت الكأس منه وأتممت شرب ما فيه من ماء، ثم قلت لهشام: أرأيت؟ فإن هذا الماء ومنذ أن خلقه الله سبحانه كان لك فيه نصيب بقدر ما شربته فقط، أما ما تبقى من الماء في كأسك فإنه كان من نصيبي أنا، لذا لم تشربه أنت، رغم أني لا أعلم سبب عدم شربه الماء كله، ولم أسأله عن ذلك حتى. وأيًا كان ما منعه، فلا بد وأن يكون هناك سبب ما منعه من شرب باقي الماء الذي أعطوه له حتى أشربه أنا، لأنه قد قسم لي ولم يقسم له هو. فإذا تفكر أحدهم في مثل هذه الأمور لعلم علاقة الرزق بالعمر وعلاقته بالموت. مثال آخر: ترى أحدهم وقد ذهب إلى السوق، ثم توقف عند بائع من بين عشرات الباعة، توقف ليشتري الطماطم مثلا، ثم تراه ينتقي لنفسه من بين حبات كثيرة عددا من الحبات، ويظن أنه ينتقي الأجود منها. لا، أنت تنتقي منها ما قسمه الله لك، فهذه الحبات وهي لم تجنى بعد، بل إنك لا تعرف زارعها ولا تعرف جانيها ولا تعرف التاجر الذي وزعها في السوق، بل وربما لا تعرف حتى صاحبها الذي اشتريتها منه. فأنت عندما تنتقي تلك الحبات إنما تنتقيها لأنها كتبت لك أنت ولم تكتب لغيرك. وبعد شرائك لعدد من الحبات، وإن كنتم أكثر من شخص في البيت، ربما لم يقسم لك حبة بوحدها، بل ربما قسم الله سبحانه لك جزءا من هذه الحبة، وجزءا من أختها، وجزءا من ثالثة، فتراهم وقد قطعوها إلى قطع صغيرة ثم وضعوها على الطعام، فأكلت أنت من ذلك الخليط، وبهذا تكون قد أكلت الذي قسمه الله لك من كل حبة من حبات الطماطم. والطماطم هنا مثال، فهذا ينطبق على كل شيء. وعندما تتفكر في مثل هذه المسائل تدرك يقينا مدى علاقة الأرزاق بالعمر. فأنا والحمد لله مطمئن، فما دام عمري لم ينتهي بعد فإن رزقي لن ينتهي أيضا وأنا مطمئن، فلو بقيت في مكان ما لشهر أو لشهرين ثم انتهى رزقي في هذا المكان فلن تستطيع الدنيا كلها أن تبقيني هناك. حالة أخرى، كان أحد إخواننا معنا في السجن فبلغه الحراس بقرار الإفراج عنه، فحمل الأخ أمتعته ثم خرج، وفي ذلك اليوم وزع الحراس البيض على السجناء كوجبة إفطار. وفي مثل هذه الحالات فإن من بقي في السجن يأكلون حصة الذي أفرج عنه، وقد أفرج عن أخينا بعد جلب وجبة الإفطار مباشرة، إلا أن أحداً لم يأكل حصته في ذلك اليوم. وقبيل ساعة الظهر فتح باب السجن فإذا بهم قد أرجعوا الأخ المفرج عنه مرة أخرى، فاستغربنا من الذي حدث فسألناه ما الأمر، فقال لا أعلم، قالوا لي أنه قد تم إلغاء قرار الإفراج عني وأعادوني إليكم مرة أخرى. فقلت له لعلك لم تأكل شيئاً إلى الآن، فقال نعم. فقلت لأحد الشباب ائتوا لأخينا ما يأكله، فأتوا له بحصته التي لم يأكلها أحد فأكلها هو، ثم بعد ساعة أتى الحارس مرة أخرى وأخذوه، ثم علمنا أنه قد تم إطلاق سراحه هذه المرة. فمثل هذه الحالات قد تحدث أمامك، ولو تفكرت فيها لرأيت مدى علاقة الأرزاق بالأعمار. حالة أخرى، ربما يأتون لك بعصير تشربه، وقد يأتي بالعصير طفل ثم يسكب العصير من بين يديه، فترى أحدهم يصرخ في وجه الطفل وآخر ينهره، ولقد تقول أنت لا بأس، لم يحدث شيء وسأشرب ما بقي في الكأس. فالذي انسكب من هذا الكأس كان يجب أن ينسكب، لأنه لم يقسم لك أن تشربه وأنت في بطن أمك، وقد كتب الملك بأمر الله سبحانه رزقك، فإنه كتب ما ستشربه فقط. أما الذي انسكب على الأرض فإنه لم يكتب لك شربه، ولأنه لم يقسم لأحد غيرك أيضا، لذا تجده قد انسكب على الأرض فلم يشربه أحد. فبهذه الأمثلة يزيد يقين المسلم بأنه وفي أي موطن كان ومهما كان الضيق شديدا عليه، بأنه إذا ما انتهى رزقه من هذا المكان فإنه سيخرج منه إلى غيره بإذن الله سبحانه. وبعد أن علمت بهذه، هناك موضوع آخر سنتحدث فيه إن شاء الله تعالى، كيف يموت المؤمن إذا حان أجله، وكيف يموت الكافر والعياذ بالله. هناك حديث يرويه الإمام أحمد رحمه الله رحمة واسعة عن البراء بن عازب رضي الله عنه وأرضاه، وهو حديث طويل، ولكن من الضروري أن تسمعه لتتعرف على ماهية الموت. براء بن عازب دي خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في جنازة رجل من الأنصار، وصلنا المقبرة ولما يلحد بعد، يعني جمي لما يلحد بعد يعني يزل لحدة قول التمر وطردوه دي كأن على رؤوسنا الطير. وهذه من سنن الجنائز، لأن هذا الموطن ليس بموطن كلام أو مزاح أو بيع وشراء، بل يجب أن تتفكر وتتذكر. فهذه المقبرة يدفن فيها أحدهم اليوم، ولربما تكون أنت التالي في يوم آخر. جلسنا كأن على رؤوسنا الطير، وكأن طيرا قد نزل على رأس كل واحد منهم، والعرب يطلقون هذا الوصف على الجالس الذي لا يتكلم ولا يأتي بأية حركة. يقول راوي الحديث، فكان بيد رسول الله صلى الله عليه وسلم عصا يضرب فيه على الأرض ويقول تعوذوا بالله من الشيطان الرجيم، تعوذوا بالله من الشيطان الرجيم، تعوذوا بالله من الشيطان الرجيم. ثم بدأ رسول الله صلى الله عليه وسلم يحدثنا عن الموت، ومن هنا نستدل على عدم جواز التحدث بالأمور الدنيوية على المقابر، بل إن علينا أن نتذكر الآخرة ونتفكر فيها، وإن كان بيننا من هو أهل لأن يذكرنا فيستحب له ذلك، فإلقاء المواعظ على المقابر أمر جائز إن شاء الله تعالى. فرسول الله صلى الله عليه وسلم بدأ يحدث أصحابه على المقبرة وقال: إذا كان المؤمن على إدبار من الدنيا وإقبال من الآخرة، مؤمن هذا دنيا أرخاصاً جيرت أزن آخرتها، يعني لحظات الموت. إذا كان المؤمن على إدبار من الدنيا وإقبال من الآخرة، قال أزن مجموعة من الملائكة على مبعودة بصري، بيض الوجوه وبيض الثياب، قال الملك الموت باشن دعوتك دير أيتها الروح الطيبة أخرجي إلى مغفرة من الله ورضوان. بملك الموت، أي أن ملك الموت هنا سيخاطب روح هذا المحتضر ويقول: أيتها الروح الطيبة أخرجي إلى مغفرة من الله ورضوان. يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: فتخرج روحه كما يخرج الماء من في سقاء، أي أن روح هذا المؤمن سيخرج من جسده كما تتسلل قطرة الماء من في السقاء، وهذا إنما لسهولة ذلك ويسره. هنا يبدأ أعوان ملك الموت فيأخذون هذا الروح ويضعونه في كفن من الجنة وحنوط، ثم يرتقون به إلى السماء، وأنت تعلم أن لا موضع شبر في السماوات إلا وفيه ملك قائم أو ساجد، فكلما اشتمت الملائكة رائحة سألوا: لمن هذه الروح الطيبة؟ فيعرف حاملو الروح به فيقولون: إنه روح فلان ابن فلان، فيعرفونه بأحب أسمائه إليه في الدنيا، فلا يزالون يرتقون به حتى السماء السابعة. ثم يأمر الله عز وجل أن أعيدوا روح عبدي إلى جسده فيفعلون، فيعود إليه روحه عند إنزاله إلى اللحد، ليكون في لحده روحاً وجسداً بمشيئة الله سبحانه. وهنا يأتي الملكان فيجلسانه ثم يسألانه: من ربك؟ ذي ربي الله. ما تقول في هذا الرجل الذي بعث فيكم؟ ذي هو رسول الله. كم ذي ربي؟ ذي الله ترب. بر أضم بر نبي الله مشتلت نسلي سيوزنا ذي بها رسول الله. ما دينك؟ الإسلام. زين لي جبل ذي بحقيق الأرى ذي قرأت القرآن وآمنت به وصدقت. برد بر نداء يعلن أن قد صدق عد. نداء يعلن أنه بقل من إجاب الأرى صحيحت. فيؤمر فيفرش له من الجنة أرضا، أي أن أرضية قبره يفرش بفراش من الجنة، ويفتح له باب إلى الجنة فيأتيه من نسيمها وعبيرها. هذا حال المؤمن عند موته، نسأل الله أن يجعلنا منهم. فصاحب العقيدة الصحيحة الفاهم لمعاني تلك الآيات التي ذكرناها عن الموت يجب أن لا يحسب للموت حسابا، فهذه طريقة موته، إذ يخرج منه روحه كقطرة خرجت من في سقاء. وأما المجاهد في سبيل الله فحاله أهون بكثير من حال هذا المؤمن حال الموت، فقد روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا يحس الشهيد من ألم الموت إلا كما يحس أحدكم من ألم القرصة. فالموت ليس هينا أبدا، ولكن المؤمن حاله عند الموت ما ذكرته لكم من الحديث. وأما المجاهد فإن حاله أهون عند الموت من ذلك المؤمن، لقوله صلى الله عليه وسلم: لا يحس الشهيد من ألم الموت إلا كما يحس أحدكم من ألم القرصة. هذا حال المؤمن، وهذا حال المؤمن المجاهد عند الموت، نسأل الله تعالى أن يجعلنا منهم. وأما حال الكافر عند الموت والعياذ بالله، يرى أمام عينيه ملائكة سود الوجوه سود الثياب نتنو الرائحة والعياذ بالله، فيأتي ملك الموت ويجلس على رأسه فيقول: اخرجي أيتها الروح الخبيثة إلى سخط من الله وغضب. روح نخاطب لك شخ، لكن هاري إلى سخط من الله وغضب والعياذ بالله. بلح. فينتشر روحه في جميع جسده، فيبدأ ملك الموت بانتزاع هذا الروح من جسد هذا الكافر والعياذ بالله. كما ينتزع السفود من الصوف المبلول. السفود نشئ، والسفود هو الحديد الذي عليه شقوق حتى يكاد يستحيل سحبه من الصوف المبلل، وهذه كناية عما سيقاسيه هذا الكافر في إخراج روحه من جسده. فتأخذ الملائكة روحه ويضعونه على كفن أسود، فتنبعث منه رائحة كريهة والعياذ بالله، فيصعدون بروحه إلى السماء الدنيا، فلا يمر على ملك إلا ويسألهم: ما هذه الرائحة الكريهة؟ فيجيبونه بأنها رائحة روح فلان ابن فلان، فيكنونه بأخبث أسمائه في الدنيا، ثم يفتتحون له أبواب السماء الأولى فلا يفتح له، ثم يقذف بروحه حتى يسقط على قبره، فيأتيه الملكان ويجلسانه. من ربك؟ رسول صلى الله عليه وسلم سيدي. ها ها، لا أدري. ما دينك؟ درها، لا أدري. ما تقول في هذا الرجل الذي بعث فيكم؟ ها، لا أدري. فيقال: لا دريت ولا تليت. ثم يضرب بمطرقة من حديد ضربة بين أذنيه، فيصيح صيحة يسمعها من يليه إلا الثقلان، ثم يضمه القبر حتى تختلف أضلاعه، وضمة القبر تكون على المؤمن أيضا، إلا أنها تكون كضمة الأم لوليدها فلا تؤذيه. وأما الكافر والعياذ بالله فتضمه حتى يتداخل عظامه ببعضه، ثم يأتيه آت أسود الوجه أسود الثياب ذات رائحة منتنة، فيسأله هذا الكافر: من أنت؟ إن وجهك الوجه الذي يأتي بشر ثاني يزيب الشر يعترن أذنه، دير أنا عملك الطالح، من هو بسبس عمل الله؟ فبرضى بأدم دير ربي لا تقم الساعة، أولا يا ربي قيامات قبارت مسي. فيفرش له بفراش من نار، ويفتح له بابا من جهنم يأتيه من سمومها وعذابها حتى قيام الساعة والعياذ بالله. ثم يبدأ هذا الكافر فيقول: رب لا تقيم الساعة. إذن فهذا حال المؤمن وذاك حال الكافر والعياذ بالله. ومن أخبرنا عن أحوالهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن يجب علي أن أكون صاحب عقيدة صحيحة، وأن لا أخشى الموت وساعته، فإن من يموت على عقيدة صحيحة فإن الله سبحانه سييسر له حتى في خروج روحه من جسده. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. لا أنسى أن أنوه المستمع إلى إن الشيخ تقبله الله ينقل الأحاديث النبوية في جميع دروسه بالمعنى معتمدا على الذاكرة، فهو لا ينقلها بالنص، وهذا تنويه لم يقل به الشيخ تقبله الله، بل قاله العبد الفقير إلى عفو ربه توضيحا وتبيينا. نسأل الله تعالى أن يغفر لنا جميعا.